إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا أحبتي في الله نستكمل مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وبعد أن أصلنا في عدة لقاءات مضت ما يقرب من شهرين قواعد وأصول في مسألة الاتباع وعدم الابتداع في دين الله تعالى، قلنا قبل أن نتكلم عن الأخطاء التي تقع من المسلم فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات، فإننا يجب علينا أن نتحدث أولا عن الأخطاء التي تقع في عقيدة المسلم، لأن الله تعالى لا يقبل أبدا من قوم شريعتهم حتى تصح أولا منهم عقيدتهم. فالعقيدة أصل كل شيء. واسترجاعا سريعا لبعض العناصر التي تحدثنا عنها في المخالفات الخاصة بالعقيدة أو الأخطاء الخاصة بالعقيدة، أو إن شئنا سميناها الأخطار التي تقع في العقيدة، فتكلمنا عن أولها وقلنا أن أولى هذه المخالفات التي تقع في عقيدة المسلم هي سب الله جل وعلا أو سب دين الله تعالى، ثم أتبعنا ذلك بسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أيضا من الأخطار التي تقع في عقيدة المسلم. وفي هذه المسألة، في مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن أقوال العلماء في من قام بسب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب من سبه للنبي أو لم يتب، أيقتل أم لا يقتل. فكان الرأي في هذا الأمر أن من سب الله عز وجل وتاب قبلت منه التوبة ظاهرا، وإن كان صادقا في باطنه قبلت عند الله تعالى. أما من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى لو تاب لابد أن يقتل، حتى لو تاب لابد أن يقتل. ورددنا على بعض الشبهات المثارة حول هذه القضية، منها مثلا شبهة البعض يقول إزاي يا عم الشيخ ده، أنت بتقول لو سب ربنا وتاب لا يقتل، طب يسب النبي والنبي ده بشر مخلوق وتاب يقتل؟ قلنا أيوة، لأن الله عز وجل الذات العلية لله سبحانه وتعالى لا يلتصق به أي نقص مهما سب، لأنه تعالى عن النقص سبحانه. أنت فاهم يعني إيه معنى كلمة سبحان الله؟ يعني إيه؟ سورة الإسراء أولها إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. السورة بدأت بكلمة إيه؟ سبحان. يعني إيه سبحان؟ أول ما بتشوف أي منظر جميل تلقاه أنت من نفسك بتقول إيه؟ سبحان الله. أنت بتدرك أنت بتقول إيه؟ أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ طب ليه قلت سبحان الله عند المنظر الجميل أو الرائحة الطيبة اللي شفتها؟ لأن كلمة سبحان الله يعني أنزهك يا الله عن كل عيب وعن كل نقص، فقد أتقنت الصنعة فليس فيها أي عيب فسبحانك. فهمت معنى كلمة سبحان الله؟ يبقى إذن الله عز وجل حتى نسب لله الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي شتمني عبدي ولم يكن له ذلك، وكذبني عبدي ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فقال اتخذ الله ولدا. طيب ربنا تسب كتير، بس السؤال هل هذا يلحق بالله عز وجل أي نقص أو أي عيب؟ لا، إنما الرسول بشر، فإذا سب فيلتصق به إيه؟ هذا السب. طيب طب ليه بتقولوا ان هو يقتل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم، اصل البعض يجي يصير شبهه ويقول لك ايه، طب انت طب ما ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركين بيسبوه والنبي كان بيعفو عنهم، طب ليه انتم مش عايزين تعفوا عن الناس اللي بيسبوا النبي؟ نقول ان ده حق متعلق بآدمي، حق البشر، حق النبي نفسه. فواحد سبه وهو سمح له، سامحه فيه، تنازل عن حقه، خلاص هو حقه. لكن هل انا من حقي او من حقك ان احنا نتنازل عن حق النبي؟ مش من حقنا. وغيرها وغيرها من الشبهات. المهم حتى لا يطول بنا المقام، فبنقول الخطأ الاول في العقيدة سب الله او سب دين الله، الخطأ الثاني سب الرسول صلى الله عليه وسلم، الخطأ الثالث الاستهزاء بالله او برسله او بكتبه، الخطأ الرابع، وخلي بالك دي كلها اخطاء بتمثل عقيدة، الخطأ الرابع سب الصحابة رضي الله عنهم، الخطأ الخامس تكفير المسلمين بغير حجة ولا برهان. لا واحد مثلا يعمل معصية يقول له امشي يا اخي ده انت كافر، صح؟ بنسمعها الكلمة دي كتير. الخطأ السادس الاستهزاء بالملتزمين والملتزمات في الجرايد والمجلات والأفلام والأفيشات في الشوارع والطرقات في كل مكان. الخطأ السابع الحلف بغير الله جل وعلا. وتكلمنا في مسألة الحلف بغير الله، رددنا أيضا على شبهة تصار في هذه القضية في حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفلح وأبيه إن صدق. فيقول لك إزاي النبي يقول في الحديث أفلح وأبيه إن صدق، يعني النبي حلف بأبو الراجل، يعني النبي بيقول على رجل إن الرجل ده يبقى فلح لو صدق، فالنبي حلف بمين بقى؟ بأبي الرجل، قال أفلح وأبيه، يعني كانوا بيقول وحياة أبوه أو وراث أبوه زي ما بنسمعها. فقلنا الرد على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول، أولا هذا الحديث لا يصح فيه عبارة وأبيه، فهذه زيادة على الحديث، حكم عليه علماء الحديث بالزيادة. ولو فرضنا جدلا إن الحديث النبي قاله كده صلى الله عليه وسلم، فده يكون مرجوعه لعدة أسباب، إما لأن دي عادة العرب قديما أن يقال هذه العبارة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ثكلتك أمك يعني إيه؟ يعني عدمتك أمك، يعني ما كانتش خلفتك أحسن. طب هل النبي كده بيدعي على معاذ؟ لا، ما بيدعيش على معاذ. طب امال الكلمة دي اتقالت ازاي من فم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقال هذه الكلمة عند العرب لتقريع الشخص، يعني لتبين ان هو اخطأ او ان هو لم يفهم جيدا معنى. يعني ايضا قلنا من الاخطاء التي تقع في العقيدة الحلف بالامانة. هتقولي ما انت لسه قايل ان الحلف بغير الله خطأ في العقيدة، طب الحلف بالأمانة ما هو ده حلف بغير الله؟ نقول لك لا، لأن الحلف بالأمانة جاء فيها حديث لوحدها مخصوص، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وقلنا ما دمنا هنتكلم بقى عن مسألة الحلف، ده الكلام ده في اللقاء الماضي، قلنا طب الحلف بالقرآن؟ قلنا يجوز الحلف بالقرآن ولا يجوز الحلف بالقرآن. لا يجوز الحلف بالقرآن إذا كنت أنت وأنت بتحلف بالقرآن تقصد ها الغلاف والأوراق والحبر، فأنت كده بتحلف بغير الله، بتحلف بشيء جماد. إنما لو كنت تنوي بحلفك بالقرآن إنك أنت بتحلف بكلام الله اللي هو صفة من صفات الله، فمن حلف بشيء من صفات الله كأنه حلف بذات الله، كأنه حلف بالله، فهذا يجوز. يبقى لما تكون بتحلف بالقرآن تبقى انت في قرارة نفسك بتنوي ان انت بتحلف بمين؟ بالقرآن اللي هو كلام الله، يعني ده صفة من صفات الله ان الله سبحانه وتعالى ايه تكلم، وكلم الله موسى تكليما. طب هل يجوز للانسان ان يقسم على الله جل وعلا؟ قلنا نعم يجوز ولا يجوز. يجوز ان انت تقسم على الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب رجل أشعث أغبر ذو تمرين ها أقسم على الله فأبره. يبقى النبي نص على أنه إيه؟ الرجل أقسم على الله. يعني إيه أقسم على الله؟ يعني يقول يا رب مثلا، أو يقول لك إيه ده ربنا إن شاء الله هيعمل كذا. فلو قالها من باب يقينه في الله وإيمانه بالله، وإنه هو مش بيلزم الله عز وجل ولا يجبره على فعل الشيء، بل إن هو عنده يقين وإيمان بالله إن ربنا سبحانه وتعالى لا يخيب ظنه، لقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، في الحالة دي يجوز الإيه؟ القسم على الله. أما إذا كان هو بقى مفكر نفسه شيخ الشيوخ، ولا إن هو واحد بقى له بركات وكرامات، وإن هو لما يقسم على الله يقوم يقولك بس ما تخافش ربنا هيعمل لك، ربنا انت خدت ضمان على ربنا، هذا غرور، فهذا لا يجوز. وأوردنا على ذلك أدلة كثيرة. طيب هل يجوز أن يسأل الإنسان غيره بوجه الله تعالى؟ يعني يقول له طب اعمل لي الحاجة دي لوجه الله، أو اديني الشيء ده لوجه الله. قلنا لا يجوز. ليه؟ لأنك ما تستعملش وجه الله عز وجل لمسألة قضاء حوائج بين الناس. يعني ما انت كده خليت، مش عارف اقولها ازاي، تفهم؟ يعني انت كده الله عز وجل وجه الله سبحانه وتعالى لا يسأل به الا كل غالي. يعني مثلا تقول ايه اللهم اني اسألك ان ترني وجهك الكريم يوم القيامة مثلا، لكن ما تقولش الواحد لوجه الله يا اخي، او علشان بس عشان وجه ربنا اديني بس السيارة بتاعتك اوصل بها المشوار ده وارجع، عشان سيارة تسأله بوجه الله، انت فاهم قصدي؟ فهذا لا يجوز. وده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نعم. يبقى يقول له اعطيني السيارة اذهب بها مثلا الى المشوار الفلاني واجرك على الله، لكن ما يقولوش بوجه الله، او يقول له بالله عليك، يستحلفه بالله يقول له بالله عليك اعطيني مثلا كذا، لكن ما يقولوش بوجه الله افعل لي كذا. الخطأ التاسع قول القائل ان قضية العقيدة ليست قضية مهمة، وهي قضية فرعية وليست قضية اساسية. تعملين بس يا شيخ تتكلموا عن العقيدة، كل شيء تتكلموا عن العقيدة، ما تكلمونا عن الصلاة وعن الصوم. يقول له يا ابني يا حبيبي لا يقبل الله عز وجل من قوم شريعتهم ولا عبادتهم حتى تصح أولا منهم عقيدتهم. ما أنا عايز أسألك سؤال، هم مش الكفار دول والأمريكان دول وغيرهم وغيرهم مش بيعملوا جمعية الرفق بالحيوان، صح ولا مش صح؟ طب دول بقى يخشوا الجنة بيها دي ولا حيشموا ريحتها؟ ليه يا عم الشيخ انت واقف بواب على باب الجنة معاك لستة بأسامي اللي داخلين واللي مش داخلين؟ يا ابني ده وعد الله، ربنا سبحانه وتعالى حرم الجنة على الكافرين خلاص، والله لا يخلف الميعاد. معايا ولا مش معايا؟ فلذلك بنتكلم على العقيدة ليه؟ لان واحنا بنتكلم في العقيدة، في قضية العقيدة، هتفاجأ تلاقي كتير من المسلمين بيعمل افعال تخالف عقيدة هذا الدين، ممكن توصله للشرك برب العالمين وهو مش دريان. زي مسألة الحلف بغير الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك وكفر. من حلف بالأمانة فليس من، طب مش ده بيحصل؟ بيحصل من كتير ولا لا؟ مثلا يقعد يهزر يقول لك ايه ده فلان دوت اللي ماشي دوت ده الشيخ دوت ده لحيته كبيرة قوي، وخاصة بقى لو هو محن اللحية بتاعته كان عنده شيب، والسنة ان الانسان لما يبقى عنده لحيته فيها شيب يعملها بالحنة يغير لونها بس يتجنب اللون الايه الاسود. ثم يقول لك ايه يا عم الشيخ دقنك دي ولا مقشة، يطلع نكت. وانا قلت لكم قبل كده، طب والله لسه فاكرين النكت لما كنا بنتكلم على العنصر ده، قلت لكم النكات اللي بتطلع على اهل الدين. يقول لك واحد مثلا اتنين قاعدين في سرادق بتاع ميتم وقاعدين يقرأوا قرآن، وبعدين ثلاثة أو أربعة يعني الشيوخ اللي هم زي اللي بيجيبوهم دول يعني، فبعدين قال له إيه عايزين ياكلوا الفتة اللي قدامه السريد يعني، وياكلوا اللحمة اللي قدامه، فيضحكوا عليه إزاي؟ شوف ده النكتة بتتقال على الشيوخ على بعضيها مشايخ. فقالوا له إيه؟ يقولوا له ما تحكي لنا عم الشيخ قصة سيدنا يوسف. عشان على ما يحكي لهم قصة سيدنا يوسف من يوم ما اتولد وترمى في البئر واخواته غدروا بيه وبعدين راح بيت العزيز واتباع في الأسواق وبعدين كبر وحصلت فتنة النساء وبعدين تولى خزانة الدولة في مصر بقى وزير التموين وبعدين يتقابل مع أبوه بعد ما كان أبوه عمي والقميص عشان يحكي لهم الحكاية دي يكون خلصوا إيه اللحمة والفت. راح التاني طلع عسكى منه قال لهم إيه تاه ولقوه خلاص خلصت. تفهم إزاي ايه اللي انا لسه سامع النكتة اول امبارح برضه والله او من يومين واحد بيقول لي ايه بيقول لي تصدق بيقولوا واحد محفظته ضاعت. قلت له طب انا اعمل ايه يعني الحفظة اللي فيها الاموال بتاعته. قال لك فدعا قال يا رب ما يلاقهاش واحد شيخ. قلت له ليه يا عم ده الشيخ لو لقاها هيديها له او هيشوف البطاقة وبياناته ويسأل عنه. قال لا اصل هيحلها بوجه من الوجوه وياخدها. شوف انت ازاي ما هي دي تريق. قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون. ربنا قال بقى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مش دي الآية؟ طب مش كتير من المسلمين بيقولوا ده؟ طب الآية قالت ايه؟ قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عرفت ليه بنتكلم على العقيدة؟ زي اللي بيطوف بالأضرحة يقول شلاه يا شيخ فلان اديني. اديني ايه يا ابني؟ يقول مدد مدد يا ابني. ربنا بيقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من مين؟ من الشيخ فلان ولا من عطاء ربك؟ من عطاء ربك. طب انت رايح تطلب من ده ليه؟ وبعدين يقول ايه يا سيدي فلان لو ابني نجح هتبح لك عجل. العجل بيقول هتبح له عجل مع اعتذارنا طبعا للعجل. المهم يعني ازاي يذبح له؟ يذبح لمين وينذر لغير الله؟ وده بقى العنصر اللي هنتكلم عنه النهارده الذبح لغير الله والنذر لغير الله وهذا شرك بالله خطر يمس العقيده. فالذبح للجن قد يصاب الانسان وهذا الخطأ العاشر من الاخطاء التي تخالف العقيده عقيده المسلم. الخطأ العاشر الذبح للجن قد يصاب الإنسان بمرض فيذهب إلى الأطباء وينفق الأموال الكثيرة طلبا للشفاء فإذا تأخر الشفاء فإذا به يذهب إلى السحرة والدجالين فيطلب منه الساحر أن يأتيه بشاة لها صفات معينة فيذبحها الساحر ويلطخ بها المريض إرضاء للجن وذلك لأن الجن تتغذى على دماء الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها. كثير من الناس وخاصة النساء للأسف امرأة لا تنجب أو تأخر عندها الإنجاب أو امرأة لم تتزوج تأخر مثلا قدر الله عز وجل وقضاءه فيها في مسألة الزواج او مرضت فلم تشفى عاجلا تأخر عنها ايه الشفاء او ايا كان فتجد المرأة تعمل ايه تجري على طول على الايه على الساحر وتقول لك ده لا ده شيخ ده من اهل الكشف ده مكشوف عنه الحجاب ده سر باتع. ايوه الالفاظ اللي بيقولها دي وتجري تروح له تقول له عم الشيخ الحقني اعمل ايه انا عايزه كذا وكذا. يوم هو الشيخ دوت بقى هو مش شيخ هو ساحر فيوم يقول لها تعالي يا بنتي انت اسمك ايه تقول له فلانة وامك اسمها ايه طب انت مالك ومال امها علشان القرين بتاعه الجن اللي معاه لما يعرف اسمها واسم امها يقدر يوصل للقرين بتاعها فيجيب السي في بتاع حياتها يجيب الدوسيه بتاع حياتها كله من يوم ما اتولدت لحد يوم ما هي واقفة مع الساحر ده ويقعد بقى الجن بتاعه يقول له في اذنه يقول له هي كذا وعملت كذا وقبل ما تيجي كانت في المكان الفلاني يحكي له كل اسرارها وهو يقول لها مش انت يا بنت قبل ما تيجي كنت في المكان الفلاني وعاملة كذا وعاملة كذا هي تقول لك شفت الراجل ده مكشوف عنه الحجاب الراجل ده بيعرف كل حاجة هو لا بيعرف اي حاجة بدليل ان هو ما بيعرفش اي حاجة ما كانش يعرف اصلا اسمها ايه ولا اسم امها الا لما سألها. فهمني؟ ده ابسط مثال يعني. ودليل انها ممكن تفكر تقول انا بعد ما اخرج، بس ما تنطقش بلسانها، تفكر في قرارة نفسها بعد ما تخرج من عنده هتروح فين، اي اتجاه معين، وتقول له انا دلوقتي لما اخرج من عندك هروح فين، مش هيعرف يرد. ليه؟ لان ده امر غيبي مستقبلي لسه ما حصلش، وهي لم تتحدث بيه بلسانها. بعض الناس بقى يلبس عليه بالجهل، يوم يقول لك ايه، بس انا رحت لواحد قال لي على حاجات ما كانتش حصلت ولسه هتحصل وحصلت فعلا زي ما قال لي. اقول لك ايوه. تقول لي ازاي؟ ما هو حاجه في المستقبل عرفها منين؟ اقول لك بسيطه جدا، الحاجه اللي حصلت في المستقبل دي اللي هو قال لك عليها وقعت فعلا لان انت تكلمت بيها قبل كده. يعني ايه؟ يعني مثلا من شهر مضى حكيت انت مثلا في التليفون مع صديق ليك، قلت له انا الشهر القادم ساذهب في اليوم الفلاني لزياره صديقنا فلان الفلاني. مين اللي سمعك؟ قرينك. فحكى لمين؟ للجن بتاع الساحر، والجن بتاع الساحر حكى للساحر، والساحر حكى لك، فقال لك انت الشهر الجاي هتروح في المكان الفلاني. وتيجي انت تروح تقول الله ده عارف الموضوع في المستقبل اهو، نقول لك لا، عشان انت تلفظت بيه. مفهومة دي؟ فخلاصة الكلام، الذبح للجن هذا شرك. وكتير من الناس بيخاف من الجن. بيخافوا من الجن ليه؟ الجن اصلا هو اللي بيخاف منك عشان تبقى عارف، مش انت اللي بتخاف منه. الجن اضعف منك مش اقوى منك. بس امتى بيبقى هو اقوى منك؟ لما بتكون انت ضعيف ايمانيا يقدر ان هو يسيطر عليك. ياما ناس عاشت لوحدها في بيوت لوحدها مقفول عليها باب، محدش معاها، كان في البداية بيتصوروا ان معاهم حد، وبعد كده اعتادوا على الامر، فوجئوا ان مفيش اي حاجة وعاشوا طبيعي جدا. صح؟ انت ياما احيانا كتير، والناس قديما العرب كانوا لما بيجوا يدخلوا اي اماكن او اراضي او بيوت جديدة كانوا بيعملوا ايه؟ يذبحوا. عارف بيذبحوا ليه؟ ارضاء للجن اللي ساكن في هذا المكان، لان الجن يتغذى على الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها، باستثناء الجن المسلم. الجن المسلم يأكل من الذبائح التي ذكر اسم الله عليها. يعني انت لما تذبح ذبيحة وتسمي الله وتاكل انت منها، الجن المسلم برضه بياكل منها. بس بياكل منها ازاي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده تلاقيه في كتب الفقه، في اي كتاب فقه في ابواب الطهاره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم ان يستنجي او يستجمر بعظم او روث. ليه؟ لان العظم قال صلى الله عليه وسلم فإنه طعام إخوانكم من الجن. يعني بعدين انت ما بتاكل اللحم وتلقي العظم، ربنا بيكس العظم ده لحم مرة تانية والجن المسلم بيتغذى عليه. والروث بتاع البهائم، البراز بتاعها اللي بيخرج ده، بيبقى العلف بتاع الدواب بتاعة الجن. فاهمني؟ فانت ما تستجمرش بيه وتزيل بيه النجاسات بعد ما تقضي حاجتك علشان ما تأذيش اخوانك من مين؟ من الجن. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي سماهم اخوانك. معايا؟ فالمقصود، يبقى خلاصة الكلام، الذبح للجن هذا قدح في العقيدة، الخوف من غير الله هذا قدح في العقيدة. فهذا الفعل محرم وملعون فاعله، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم في صحيحه: لعن الله من ذبح لغير الله. يبقى اللي بيذبح لولي من الأولياء، اللي بيذبح لنبي من الأنبياء، اللي بيذبح لعالم من العلماء، اللي بيذبح لملك من الملائكة، اللي بيذبح لأي مخلوق غير الله سبحانه وتعالى، أي حد غير ربنا، فهذا ماله؟ ملعون. النبي قال: لعن الله من ذبح لغير الله. طب ما حكم الذبح لغير الله؟ وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة أم لا؟ ده السؤال منقسم لقسمين. القسم الأول: ما حكم الذبح لغير الله؟ الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. خلي بالك من الآية: صل لربك وانحر. فزي ما الصلاة تكون لربك يبقى النحر يكون لمين؟ لربك. صل لربك وانحر، يبقى جت كلمة صلي الأول وبعدين جت كلمة إيه؟ انحر. عشان كده في العيد، عيد الأضحى، بتصلي الأول وبعدين بتنحر، تذبح الذبيحة إمتى؟ بعد الصلاة. مفهوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه إلى إيه؟ إلى أهله، وليس من النسك في شيء. لأن كتير برضو من الناس للأسف بيخطئ في كده، تلاقي الناس إيه؟ صابح عيد الأضحى تلاقيهم بيذبحوا من بالليل. تذبح ليه يا عم؟ انت تذبح بعد الصلاة مش قبل الصلاة، لان الآية بتقول كده: فصلي لربك وانحر. وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني الذبح والنذر بتاعي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى زي ما تبقى صلاتي لله، قل إن صلاتي تكون لمين؟ لله. ونسكي اللي هو الذبح يعني والنذر لله، ومحياي لله، ومماتي لله. الآية قالت لا شريك له. ليه؟ لأن لو ذبحت لغير الله أو صليت لغير الله أو نظرت لغير الله فيبقى ده شرك بالله بنص الآية. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة والعياذ بالله، سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة أو لرسول من الرسل أو لنبي من الأنبياء أو لخليفة من الخلفاء أو لولي من الأولياء أو لعالم من العلماء، فكل ذلك شرك بالله عز وجل ومخرج عن الملة. والواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللي يشرك بالله ربنا يحرم عليه إيه؟ الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، ما فيش حد ينصره. وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح بقى، ده القسم الثاني من للإجابة على القسم الثاني من السؤال. يبقى عرفنا حكم الذبح لغير الله شرك إيه؟ أكبر، مخرج عن الملة. طيب أنا لقيت واحد ذبح لغير الله، هل يجوز لي أن أنا آكل من هذه الذبيحة أم لا؟ الأكل من لحوم هذه الذبائح محرم لأنها أهل بها لغير الله، وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم، كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فدي ذبحت على غير اسم الله فأهل لغير الله به. والمنخنقة، يعني مثلا عندك نعجة أو شيء خنقت. والموقوذة اللي هي مثلا إيه؟ مجروحة أو سقطت يعني. والمتردية، وقعت من فوق الجبال فكانت لسه، مش لسه الروح فيها، لا خرجت منها الروح. والنطيحة لما يكون فيه نعجتين بينطحوا بعض، واحدة فيهم ماتت ما ينفعش تاكلها. وما اكل السبع، مثلا ديب او ثعلب او اسد اصطاد فريسة ما تجيش انت تاكلها. الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، الا اللي انتوا ذبحتوه ذبح شرعي. وكذلك ايضا محرم ما ذبح على النصب، يعني زيها اللي بيذبح دلوقتي الايه للاولياء والاضرحة والكلام ده. فهذه الذبائح التي ذبحت لغير الله من قسم المحرمات وهذا لا يحل أكلها، هذا لا يحل أكلها. طب في حاجة، طب افرض أنا رحت عند مثلا ناس نصارى جيراننا يعني، استدعوني مثلا عندهم مريض، فرحت أزور المريض دوت، ما هو جاري وله حق عليا، نصراني جار ليك له حق عليك، معايا حق الجيرة، مسلم جار ليك له حقين عليك، حق الجوار وحق الإسلام، الأخوة في الإسلام، واحد قريب ليك من صلة الرحم من دمك وسكن جارك، يبقى ليه عليك ثلاث حقوق، حق الجوار وحق الأخوة في الإسلام وحق الدم صلة الرحم، مفهوم؟ إذن النصراني دوت اللي هو جار ليا له حق عليا إن أنا أعود المريض عنده، فروح تزوره قدموا لي طعام أو شراب، أكل ولا ما أكلش؟ إذا كنت تحب تأكل كل، ما كنتش تحب تأكل أنت حر معايا، لكن مش حرام عليك أنك تأكل، إلا إذا تيقنت أن اللحم الموضوع قدامك ده لحم خنزير. طب إذا كان لحم مثلا جاموس أو بقر أو كبش أو أغنام تأكل، هتقولي بس ده هم اللي دبحينه، أقول لك أنت سمعته هو بيدبحها، ها؟ بيطلق عليها غير اسم الله، يعني مثلا بيقول إيه باسم المسيح، سمعته؟ لا ما سمعتوش، ما دمت ما سمعتوش قال إيه، يبقى طعام أهل الكتاب وطعامهم حل لكم، مفهومة دي؟ نعم؟ ماشي، بس الاستثناءات اللي احنا قلناها، ما دمت انت، ما انت افرض هو سمعته بيقول مثلا باسم المسيح وبيذبح، ما تقولش، لقيته مثلا، يعني انا في مرة كنت بشتري دجاج، فالراجل والله العظيم كان ملتحي اقسم بالله، وده السبب اللي خلاني اروح اشتري منه يعني، فبعدين قلت يلا اخويا في الاسلام برضو ونشجعه، الراجل برضو يعني ملتحي، ما في ناس بتكره الملتحين ويقول لك ده ارهابيين ما بيشتروش منهم، يا عم خلينا ننفع الراجل، رحت بعد ما دبح فبقول لي ها انضفها لك اقطعها لك اعمل كذا اعمل كذا، فانا بتكلم معاه، المهم فوجئت لقيته وهو بيقلب ايديه في صليب، انا بقيت ابص على الصليب وابص على لحية الراجل، انا بقيتش حاسس ان انا بقيت في كوكب تاني، تهت عمال اقول ايه ده، هو عامل اللحية دي تمويه يعني ولا ايه؟ المهم يعني فخلاص قعدت بقى احترت، طب ارجع في البيعة، بعدين قلت ايه الله وطعامهم حل لكم، بعدين رجل وبيذبح قدامي ده انا سمعته قال بسم الله، خلاص بقى طالما قال بسم الله خلاص يلا يا عم هات، ما اقول ايه، تفهم قصدي؟ فالمقصود يعني اقصد اقول لك يعني هو ذكر اسم الله خير، ما شفتوش او ما سمعتوش بيذكر اسم غير اسم الله خير، فهم؟ طيب في اي استفسار في الخطأ دوت؟ نعم لو كان يقصد بلفظة الله المسيح، حلو سؤال كويس جزاكم الله خير، هو لما يقول باسم الله ما بيقولش بالمسيح ما بيقولش عليه الله، لما بيقصد باسم المسيح يوم يقول بقى يقول باسم الآب والابن والروح القدس إلها واحدا، لكن لما يقول باسم الله فهمني يبقى يقصد الله الذي في السماء. طيب الخطأ الحادي عشر النذر لغير الله، هتقول لي الله ده مش لسه قايل دلوقتي الذبح لغير الله في الخطأ العاشر، جاي تقول في الخطأ الحداشر النذر لغير الله، هو النذر لغير الله غير الذبح لغير الله؟ أيوة النذر شيء والذبح شيء. من المعلوم أن النذر من العبادات التي يحرم أن يصرفها العبد لغير الله، فهي عبادة يجب أن لا تصرف إلا لله جل وعلا، يعني ما يكونش النذر بتاعك إلا لمين؟ لله فقط. ومن ثم فلا يجوز أن ينذر العبد نذرا لنبي أو لولي أو لملك أو لأي شيء. فمن نذر نذرا محرما فلا يجب عليه الوفاء به، بل يجب عليه التوبة من هذا النذر وعدم العودة إليه مرة أخرى. وعلى فكرة يا جماعة، النذر كتير من الناس بتظن أن النذر ده نوع واحد. النذر سبع أنواع، سبع أنواع. نوع منهم مباح حلال، وستة ما بين الحرمة والكراهة. فهمني؟ يعني مثلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة أخذت أسيرة عند المشركين، خدوها أسيرة، وطبعا هم أسروا النساء وأسروا الرجال وأسروا النوق بتاعتهم والجمال والإبل. فالمرأة دي فكت القيد بتاعها، امرأة مسلمة فكت القيد بتاعها وراحت فكت عقال الرباط، الحبل اللي بيقيد ناقة من النوق، وراحت ركبت الناقة عشان تهرب من المشركين، فجري وراها، خلي بالك هيلحقوها، فقالت ايه؟ نذر علي ليك يا رب لما اوصل اذبح لك الناقة دي. خلي بالك هي الناقة دي بتاعتك مش بتاعتها. النبي قال لها ما ينفعش، يعني هو جزاء الناقة انها وصلتك تذبحيها؟ انت فاهم ازاي؟ وبعدين انت بتذبحي ايه؟ بتذبحي شيء ما تملكهوش اصلا، ما ينفع. يعني مثلا ينفع ان انا اجي اقول لك ايه؟ نذر عليا لما ابني مثلا ايه، انت طبيب وبتعالج ابني، اقول لك نذر عليا لله يا دكتور مثلا لما ابني ربنا ان شاء الله يشفيه هذبح لك النعجة بتاعت جيراننا. ينفع؟ ما ينفعش اوفي بالنذر ده. فده نوع من انواع النذر. يعني في نذر تاني حرام ولا ينفذ، لا يوفى به. مثلا امرأة مثلا قالت لابنها لو نجحت يا ابني في الثانوية العامة وطلعت الاول على الجمهورية هرقص لك في الشارع رقصة معرفش ايه. ينفع توفي بالنذر ده؟ ما ينفعش، لان نذر في معصية. فاهم قصدي؟ في انواع نذر تانية برضو، مثلا اللي بيقول لربنا نذر عليا يا رب ان شفت لي ابني لاذبح عجل مثلا للفقراء والمساكين. ربنا شفى له ابنه، هيعمل ايه؟ هيذبح للفقراء والمساكين. طب ما شفاش ابنه مش هيذبح. كأن بيقول لربنا واحده بواحده، تدينا اديلك، ما ادتنيش ما انتش واخد. شو ده؟ قله ادب. عشان كده ما ينفعش النوع ده برضو من النذر. المهم، امال انهي النذر اللي ينفع؟ النذر اللي هو ايه بقى؟ انك انت مثلا احنا قاعدين كده عادي ما فيش مشاكل بنتكلم في الدرس، ففجأة واحنا بنتكلم مثلا يعني تكلمنا عن فضل الصيام، وقلت لك مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفة. انت قلت ايه؟ والله حاجة حلوة، طب نذر علي الله صوم بكرة. ماشي خلاص. هل انت اشترطت على ربنا حاجة؟ ابدا، ده عمل خير توفي بالنذر ده. مفهوم؟ بس خلي بالك بقى، ما دمت نذرت اصبح فرض. يعني لو صبح عليك الغد وما صمتش، ها، تبقى مطالب بصيام يوم بدل اليوم ده، واليوم ده يبقى في ذمتك، وتستغفر ربنا وتتوب على الذنب اللي انت عملته انك ما صمتش، لان اصبح في حقك واجب فرض زي ما كان رمضان في حقك واجب فرض. تخيل. لكن لو انت اصبحت النهاردة الاثنين او الخميس ما نذرتش، قلت انا عايز اصوم النهاردة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صمتش، عليك ذنب؟ ما عليكش اي حاجة خالص، براحتك، انت امير نفسك في النوافل، انت امير نفسك، صوم ما تصومش انت حر. معايا؟ انما لو قلت نذر خلاص اصبح واجب ولابد عليك الايه؟ القضاء. يوفون بالنذر. طيب، يبقى النذر لغير الله، فمن نذر نذرا محرما فلا يجب عليه الوفاء بهذا النذر، بل يجب عليه التوبة من هذا النذر وعدم العودة إليه مرة أخرى. مثلا كمن نظر للدسوقي والبدوي والجيلاني وغيرهم، فهذا ينذر لغير الله، والنذر لغير الله شرك، فلا يوفي بهذا النذر. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. مفهوم؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، والفاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني بسرعة تطيع ربنا. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومع كل هذا نجد حتى يومنا هذا من يذهب للبدوي وغيره ويقول: نذر علي يا سيد يا بدوي، إن شفيت ولدي أن أفعل كذا وكذا. وهذا شرك بالله، لأن الشافي هو الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اشفني أنت، أنت مش البدوي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ده حديث سيدة عائشة والحديث صحيح. والذي يملك النفع والضر هو الله وحده سبحانه وتعالى. يبقى الخطأ الحادي عشر في أخطاء تمس العقيدة النذر لغير الله. الخطأ الثاني عشر الاستغاثة بالأموات. الاستغاثة بالأموات، قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. مين اللي بيستجيب للمضطر لما بيدعوه؟ ربنا. طب انت بتستغيث بميت ليه يا ابني انت؟ ما ربنا بيقول لك اهو انا بستجيب لك لما تدعوني، بتستغيث ليه بميت؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ شوف الآية قالت ايه، أإله مع الله، حد ثاني مع ربنا؟ لا. طب ليه بتروح لغير ربنا؟ شوف انت مستشعر معنى الآية؟ تحس بطعمها؟ قليلا ما تذكرون. ومن المعلوم أنه لا يجوز أن يستغيث الإنسان بأحد من الأموات، لأن الميت لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، فكيف يملك لغيره؟ هو نفسه لو كان يملك لنفسه نفع أو ضر ما كانش مات، كان فضل مع زوجته وولاده وشاف شغله وحياته وكتر أمواله، صح؟ إنما إيه اللي خلاه يموت؟ إنه ما يملكش لنفسه نفع ولا ضر. وكذلك لا يجوز أن يستغيث الإنسان بأحد من الأحياء في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. يعني ما تجيش مثلا، يعني بص انت ينفع تروح للطبيب تقول له: الحقني يا دكتور انا بستغيث بيك. ايه يا ابني مالك؟ تقول له انا تعبان عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، فيكشف عليك ويدي لك العلاج، نعم ما فيش مشكلة. لكن ما تقولش: الحقني يا ميكانيكي انا بطني بتوجعني. ما ينفعش تروح للميكانيكي بتاع السيارات علشان يعالجك من داء في بطنك، لا يجوز. طب ازاي انت بقى بتترك الله عز وجل وتروح لميت تستغيث بميت؟ فاذا استعنت بحد من الاحياء في شيء هو يقدر عليه لا بأس. سيدنا موسى عليه السلام مش استعان باخوه سيدنا هارون، صح ولا لا؟ وطلب من ربنا انه يديله سيدنا هارون، قال له ليه؟ انه افصح مني ايه لسانا. يبقى سيدنا هارون استعان سيدنا موسى استعان بمين؟ ببشر ولا لا؟ يبقى ينفع ان تستعين ببشر. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره من مكه المدينه مش استعان بعبد الله بن اريكت وعامر بن فهيره، استعان باسماء بنت ابي بكر الصديق وبعبد الله بن ابي بكر الصديق او عبد الرحمن بن ابو بكر الصديق وغيره، يعني استعان هو ولا لا؟ طب امال ايه؟ طيب وخد ابو بكر الصديق معاه صاحب، ماشي كل ده ماشي. ليه؟ لان هم يقدروا على ده. لكن لو استعنت بحد من البشر على شيء لا يقدر عليه البشر ويقدر عليه رب البشر، فهذا ايضا مخالف للعقيدة. يا رب تكون العبارة دي واضحة، مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش مفهوم، مفهوم. لذلك لما كان يوم بدر نظر الصحابة إلا المشركين فوجدوا أن عددهم أكثر منهم بكثير، ومع ذلك لم يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ ده هو الرسول، هو سيد ولد آدم، وهو إمام المتقين. وذلك لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم في هذا الموقف حولا ولا قوة، وإنما استغاثوا بالله وحده فاستجاب لهم في التو واللحظة، وأمدهم بألف مقاتل من الملائكة. ربنا أرسل لهم ألف ملك مقاتل يحاربوا معهم في الحرب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ولما جاءه الرجل البدوي فقال له: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا الغيث، ادعي ربنا أن ينزل عننا المطر. وذلك لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأتيهم بالمطر، وإنما يستطيع أن يدعو الله أن يرسل إليه القطر من السماء. ما قالوش يا رسول الله نزل علينا المطر، إنما قال له: يا رسول الله ادعو الله أن ينزل علينا الغيث. يبقى هو استغاث بمين؟ بالرسول، في مسألة يقدر عليها الرسول وهي الدعاء. مفهوم؟ وإنما يجوز للإنسان أن يستغيث بغيره من البشر إذا كان ذلك الأمر في مقدور البشر، في مقدور الإيه؟ البشر. مثل أن يقع رجل في حفرة فيستغيث ذلك الرجل من الحفرة برجل آخر أن يخرجه منها، وهكذا. ولا أنت تيجي تقول لا، أنت مثلا تخيل أنت مثلا بتغرق، مثلا تستعمل في صيد في البحر، وقعت بك السفينة أو القارب وبتغرق، تقول لا، الاستغاثة بغير الله شرك، فأنا هغرق ومش هقول لحد ينقذني. ينفع؟ ما ينفعش. أصل في جماعة ظهرت كده على فكرة، للأسف دماغها متخلفة، معرفش كان اسمهم إيه؟ بنسى اسمهم يعني. المهم اسمهم الفرماوية، جماعة كده اسمهم الفرماوية. يقول لك إيه بقى؟ يقول لك اللي بيسكن في الدور الثاني ده جبار وملعون. ليه يا عم؟ يقول لك انت جبار تعلو على الارض، خلي بالك. ويقول لك ما تستعملش الكهرباء وتقيد المصابيح. ليه يا سيدي؟ يقول لك ربنا ضلمها، انت بتنورها، انت بتغير سنن الله الكونيه. يعني شوف الدماغ رايحه فين. تيجي مثلا لو درسك وجعك وقلت يا درسي اروح للدكتور، يقول لك بس شرك بالله، بتستعين وبتستغيث بغير الله. يا عم الجاهل انت البعيد، طب انت بتستعين وبتستغيث بواحد يقدر على دي، بتستعين بالطبيب. ما سيدنا موسى، ما انا ضربت لك المثال ليه في الاول؟ عشان تعرف ان الموضوع ده علاجه اصلا كل القضايا واضحة في القرآن. ولقد بينا اعوذ من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ صح كده ولا أنا أخطأت؟ طب الحمد لله، فهمني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر القرآن أصلا ليك. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة. خلاص الدين كامل والنعمة تمت، ايه اللي مستخبي؟ فكل شيء واضح. لذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بيقول لك: لو ضاع مني عقال البعير لبحثت عنه في القران فوجدته. يعني شوف لدرجه ايه. المهم، يبقى من الاخطاء الاستغاثه بالاموات. من الاخطاء ايضا، وهو الخطا الثالث عشر، طلب الشفاعه من غير الله جل وعلا. طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا. ايه موضوع الشفاعة ده بقى؟ نعم نعم. ايه البهائية طب كويس ان انت قلت ايه، شوف انت قلت ايه يا حاج، قلت ايه هي البهائية، حاجة بنسمع عنها وما نعرفهاش، احمد ربنا انك ما تعرفهاش. البهائية ببساطة كده، ببساطة يعني كده، ولو ان هنخرج من الموضوع. المهم يعني البهائية نسبة الى نعم مسافر يعني لازم اجاوب يعني النهاردة حاضر. البهائية دي نسبة الى واحد اسمه علي ميرزا او علي محمد ميرزا على ما اذكر يعني. فدوت سمى نفسه بهاء الله، وهي تسمى البهائية والبابية، وسموا نفسهم البابية يعني الباب يعني. ليه؟ استدلوا بحديث، الحديث دوت هو حديث مش صحيح على فكرة يعني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا مدينة العلم وعلي بابها. فبهاء الله دوت بقى سمى نفسه او الباب دوت، قال لك انا الباب اللي يوصلك لربنا، انت ما تقدرش توصل لربنا منك ليه مباشرة، لازم توصل عن ايه، عن طريقي. وان هو بيجي له وحي، وبيجي له سيدنا جبريل، وبيجي له قرآن، وفاهم انت، وعامل بقى كتاب كده فيه شوية قرآن على شوية انجيل على شوية توراة، يعني عامل كوكتيل يعني، وحاطط فيه شوية احكام، ويقول لك ان سيدنا عيسى ما تقتلش معايا، ولا صلب، ولا رفع للسماء، حاجات كده علشان يقرب بس الأديان، علشان النصارى يتبعوه واليهود يتبعوه والمسلمين ايه يتبعوه، المسلمين التعبانين يعني اللي ما فيش في عقولهم عقيدة، عشان كده برضو بنتكلم عن الايه العقيدة. فاحمد ربنا انك انت ما تعرفهمش، ودي كلها جماعات ضالة، كلها جماعات ضالة. يعني ارجو ان كده يكون الجواب ده ببساطة جدا يعني، ولو حبيتوا ممكن ان شاء الله نبقى احكي لكم عنهم وعن تاريخهم كله، انا في مرة قلتها في خطبة جمعة اول ما ظهروا. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثالث عشر طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا. من الناس من يطلب الشفاعة من غير الله وهو لا يعلم أن الشفاعة لا تكون إلا لله، وتكون لمن يأذن الله جل وعلا له. فتراه مثلا يطلب الشفاعة من النبي أو الولي فيقول يا رسول الله اشفع لي، أو يا بدو اشفع لي، أو يا أولياء الله اشفعوا لي، وهذا لا يجوز أبدا. يقول صاحب معارج القبور رحمه الله إن الشفاعة الثابتة في الشرع هي التي يتوفر فيها شرطان. الشفاعة الثابتة في الشرع يتوفر فيها إيه؟ شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له. أولا ربنا يأذن للي هيشفع، ثانيا يكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عن المشفوع له. يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة سيأذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يسجد تحت العرش ويثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويحمد الله تعالى بمحامد لم يفتح الله عز وجل على أحد أبدا غير النبي في ذلك اليوم، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. فيقوم النبي يقول يا رب أمتي أمتي. يبقى ربنا أذن هنا للنبي أنه إيه، هل النبي قدر يشفع قبل ربنا ما يأذن له؟ كان مستني الإذن صح؟ فربنا قال له يا محمد اشفع، يبقى أذن له ولا لأ؟ طب هيشفع في مين بقى؟ في أمته. وربنا سبحانه وتعالى قال عن أمة النبي إيه؟ كنتم خير أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. الله يعني ربنا أصلا رضي عنا وشاف وأذن للنبي، يبقى أذن للنبي بالشفاعة. فهم قصدي إيه؟ يبقى إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك الشفاعة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أو شفاعة من دون نبينا. وذلك لأن خلي بالك المؤمنين عن يعني أمام الله عز وجل يوم القيامة لهم شفاعة عند بعض، عارف إزاي؟ يعني ممكن واحد يروح النار واحد يروح الجنة، فاللي يروح الجنة يقول له يا رب أمال فلان فين؟ ده كان بيجي معايا الدرس في الجامع أنا مش شايفه، فيكتشف أنه راح النار، يقول له يا رب طب ما تخليه يجي معانا الجنة. فالمؤمنين نفسهم لهم شفاعة على إيه؟ لبعضهم، معايا؟ ودي فايدة إيه بقى؟ فايدة الصحبة الصالحة، إنك لما تبقى مصاحب واحد صالح حتى لو أنت رجلك فلتت هيجيبك في يوم من الأيام. عشان كده الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن له الله في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى أن يشفع فيه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما يقدروش يشفعوا إلا للي ربنا يرضى عنه الأول. ويقول عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة، الشفاعة مش هتنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، لربنا يأذن له ويرضى له أنه يتكلم، غير كده ما ينفعش يشفع. ويقول سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، محدش يقدر يشفع عند ربنا إلا لما ربنا يأذن، فاهمني؟ ودي قضية كان أنكرها للأسف بعض العلماء وفاكرين وعارفين، يعني بعض الناس اللي هم ينتسبوا لأهل العلم، أنا هضطر أبين لأن هو الواحد لازم يبين عشان ما يبقاش حرام، يعني زي الدكتور مصطفى محمود، مع إن الراجل ده سبحان الله يعني أنا بحبه، يعني بحب البرامج العلم والإيمان بتاعته جميلة وبتفيد كتير وبتعلم حاجات كتيرة، ودايما بيربط العلم بالدين وده شيء كويس جدا، والنصارى والقساوسة بيكرهوه جدا، يعني أنا لما بقعد مع نصارى أو كده النصارى بيقولوا بنكرهه موت بسبب أنه بيربط دايما العلم بالإيه؟ بالدين وبيأصل دوت بده، فده بيقوي العقيدة عند المسلم، وفي نفس الوقت بيدعو غير المسلم للتفكر وإنه راجع نفسه علشان الدين الصح. فالمقصود يعني، لكن هو أخطأ أنكر قضية الشفاعة، بس الحمد لله تاب منها وإيه؟ وعاد ورجع يعني، ورد عليه الشيخ الشعراوي وغيره من العلماء ووجهه وهكذا. فالمقصود ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول بقى في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمحدش يقدر يشفع عند ربنا إلا لما يأذن له الله عز وجل أولا. يبقى إذن الآية بتثبت إن في إيه؟ شفاعة. تخيل إن في بعض الجهال بالمناسبة بقى اتكلموا على الآية ديت بطريقة غريبة قوي، اللي هو بقى التفسير، على فكرة احنا عندنا تفسير القرآن له أنواع، في حاجة اسمها تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، يعني مثلا قول الله عز وجل عن سيدنا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، انت بقى تقول ايه هي الكلمات دي؟ ها جت في الآية؟ ما جاتش. تدور في القرآن تبص تلاقي في آية جت تقول لك ايه بقى؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، يبقى هي دي الإيه؟ الكلمات. يبقى أنت فهمت تفسير الآية دي بآية إيه؟ ثانية، فهم قصدي؟ وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أنت تقول إيه الفاكهة؟ طب أنا فهمتها، إيه الأب ده بقى؟ مش عارف. اقرا الايه اللي بعديها متاعا لكم ولانعامكم، يبقى الفاكهه متاعا لكم، يبقى الاب ده متاع لمين؟ للانعام، يبقى اكيد الاب ده هو العلف ولا الحاجات التانيه دي، انت فاهم ازاي؟ ده اسمه تفسير الايه؟ القران بالقران، او التفسير بالمقصور، تجيب اقوال الرسول والايات تفسر بها القران ويفسر بعضه بعض. وفي تفسير القران بالقضايا يعني العلميه، يعني القضايا العلمية المحسوسة والكيميائية والإعجاز العلمي، وفي أنواع كثيرة من التفسير، وفي التفسير اللغوي باللغة، وفي التفسير البياني، وفي التفسير الإجمالي. لكن في حاجة، في بقى أنواع تفسير غريبة مش صحيح، زي بقى اسمه التفسير بالباطن. الباطن ده نوع مش صح، وهم لو صدقوا أصحاب النوع ده كانوا قلبوا حرف النون لام، وبدل ما يقولوا تفسير بالباطن يقولوا تفسير بالباطل. ايه بقى ده؟ يقول لك الآية اهي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. احنا فاهمين المعنى بتاعها ايه؟ ان محدش يقدر يشفع عند ربنا إلا بإذن ربنا. لا، هو يوسف يقول لك ايه بقى، من ذا، بص، من ذا الذي، يعني من زل ذي، يعني نفسه، يعني اللي بيذل نفسه، يشفى عي، يشفى يعني يشفى من العي، العي اللي هو المرض والجهل، يعني اللي يذل نفسه يشفى من الجهل. ايه ده، جابوها منين دي؟ تفهم قصدي ايه؟ فخلي بالك من التفسير، مش اي تفسير تقراه برضه. المهم، ولذلك فان والد ابراهيم، اسمع بقى، احنا بنتكلم عن الشفاعة، وان الشفاعة لا تكون الا باذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فوالد ابراهيم اللي هو آزر، الكلام ده قلناه في قصة الانبياء، آزر اللي هو ابو سيدنا ابراهيم، ابو خليل الرحمن، لما مات كافرا فان الله لم يقبل شفاعة خليله فيه في ذلك اليوم. روى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فين؟ في صحيح ايه؟ لا، شكلكم نمتوا وكده، حلغي الدرس بقى واقفل واروح. الحديث صحيح البخاري، قلنا في كتاب احاديث الانبياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى ابراهيم اباه آزر في يوم القيامة. يعني سيدنا ابراهيم يقابل ابوه آزر، يبقى النبي بيبان في الحديث ان آزر ده عمه ولا ابوه؟ ابوه، عشان الشيخ الشعراوي قال ان هو عمه، معايا؟ وعشان بعض العلماء قال ان هو عمه، لا، هو ابوه. النبي قال ابوه يبقى ابوه، وربنا قال في القرآن: واذ قال ابراهيم لابيه آزر، يبقى هو ابوه. مفهوم؟ العرب يقولوا على العم اب، لكن القرآن لما يقول على الاب اب يبقى اب، ما يبقاش عم. مفيش قرائن، لابد ان احنا نصرف اللفظ عن معناه الاصلي لما تيجي معاه قرينة، ما جاتش قرينة يبقى يعود للمعنى الاصلي. ها؟ سيدنا يعقوب ماله؟ قال لي سيدنا يوسف ايه؟ قال له ايه؟ طيب نطيل الحديث في المسألة دي المرة الجاية، لان العشاء هتأذن، العشاء هتأذن. ها؟ ايوه. تمام. الايه فيها قرينه، الايه فيها قرينه بينت ان هو اجداد واعمامه، انما هنا الايه لم ياتي فيها قرينه تبين ان آزر عم النبي ابراهيم، انما بينت ان هو ابوه. واذ قال ابراهيم لابيه آزر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامه. اسمع بس اللفظ: وعلى وجهه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه، فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخذ من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما تحت قدميك؟ فينظر إذا هو بزيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يبقى سيدنا ابراهيم ما قدرش يشفع لابوه آزر، لان ربنا ما اذنش لسيدنا ابراهيم وما رضيش عن آزر. يبقى القضية الشفاعة لابد انها تكون باذن ورضا. نكمل في اللقاء المقبل ان شاء الله.